الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه المبين: وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير. وأشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بعثه الله رحمة للعالمين وسراجًا منيرًا للمتقين وقائدًا للغر المحجلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى، واشكروه على نعمة الإسلام وتيسير أحكامه. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. عباد الله، إن ديننا دين يسر لا دين مشقة وحرج، يضع لكل حالة ما يناسبها من الأحكام، مما تتحقق المصلحة وتنتفي المشقة. ومن ذلك ما شرعه الله في حالة الوضوء، خاصة في حال الشتاء والبرد، أو في حالة السفر والمشقة، أو في حالة الحرج وعلى الإنسان جبيرا. فإن الله تعالى شرع لعباده في كتابه أو على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين، وقد ثبت رواية المسح وأحاديثه على الخفين عن 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت رواية أحاديث المسح على الخفين عن 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل ابن المنذر وغيره إجماع العلماء على ثبوته وشرعيته وجوازه، واتفق أهل السنة والجماعة على سنيته وثبوته وشرعيته بخلاف المبتدعة الرافضة الذين لا يرون جوازه، لأنهم لا يرجعون في عبادتهم لا إلى كتاب ولا إلى سنة ولا إلى إجماع الصحابة والسلف. روى البخاري ومسلم في صحيحه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفين، فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين. وروى أيضا البخاري ومسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فبال وتوضأ ومسح عن خفيه. فهذه الأحاديث وغيرها يا عباد الله تدل على رخصة المسح على الخفين، والمسح يرفع الحدث ويقوم مقام الماء عند الوضوء برفع الحدث الأصغر، أما الحدث الأكبر فلا يجزئ إلا بغسل، لما روى أحمد والترمذي وغيرهما من حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه أنه قال: أمرنا أن لا ننزع خفافنا إذا كنا سفرا إلا من جنابة. ومدة المشي على الخفين للمسافر 3 أيام بلياليها، وللمقيم في البلد 3 أيام بلياليها، وذلك لما روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للمسافر 3 أيام بلياليهم، وللمقيم يوم وليلة. وابتداء المدة للمسح يكون من الحدث بعد لبس، لأن الحدث هو الموجب للوضوء. مثاله: لو أن إنسانا توضأ لصلاة الفجر وأدخل خفيه في رجليه بعد غسلهما، ثم استمر على طهارته إلى صلاة الظهر ثم نام، فإذا استيقظ لصلاة العصر وتوضأ ومسح على خفيه فإن هذا هو بدء زمن المسح، فيبقى يمسح إلى هذا الوقت من الغد إن كان مقيما، وبعد 3 أيام إن كان مسافرا. ويشترط للمسح على الخفين أن يكون قد أدخل رجليه في الخفين طاهرتين، لما سبق من حديث المغيرة بن شعبة لقوله صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. والشرط الثاني أن يكون الخف ساترا للقدم ويستر الكعبين، سواء كان الخف من جلد أو صوف أو وبر أو قطن أو غير ذلك. وأما الجبيرة فلها أحكام أخرى. الجبيرة ونحوها من الرباط، فإنه يمسح عليه في الحدث الأصغر والحدث الأكبر، وليس للمسح على الجبيرة وقت محدد، بل يمسح عليها إلى نزلها أو برء ما تحتها. والدليل على المسح على الجبيرة الحديث الذي رواه أبو داود وغيره عن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه، ثم احتلم فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: قتلوه قتله الله. ألا سألوا إن لم يعلموا؟ فإنما شفاء العلم السؤال. إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعطف على جرحه خرقة ثم يمسح عليها. فيا عباد الله، تعلموا أحكام دينكم وتفقهوا في دينكم لتحسنوا عبادتكم، خاصة وما يتعلق بالوضوء والطهارة والمسح والتيمم وغير ذلك. واشكروا ربكم على يسر أحكامه وعلى سماحة الشريعة الإسلامية. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، إن مما يجب التنبيه عليه أمر منتشر بين الناس نشأ عليه الكبير وتربى عليه الصغير وأصبح أمرا معتادا عند الجميع ذكورا وإناثا كبارا وصغارا، مما تسبب ترك الصلوات وأمراض جسدية ونفسية وتوتر عصبي عند الناس وألم الرأس وغير ذلك مما يترتب عليه. ومنه خفوق التفوق الدراسي عند الطلاب، ألا وهو هذا الحدث وهو السهر. تجد الأسر والرجال والنساء يسهرون الليل كله، فإذا أقبل وقت صلاة الفجر ناموا النهار كله، لا صلاة في وقتها ولا يصلون حتى يأتي الليل. هذا خلاف هدي الإسلام وخلاف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. فلقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء ويكره الحديث بعد العشاء، وهذه الكراهة قد تصبح محرماً إذا فوت على نفسه الصلوات. إن السهر يترتب عليه مفاسد كثيرة، منها فوات صلاة الفجر، ومنها فوات قيام الليل وصلاة الوتر والاستغفار وقت الإسحار، وهذه كلها مشروعة. قد مدح الله المؤمنين الذين يستيقظون قبل الفجر يدعون ربهم ويوترون ويستغفرون الله، حيث قال عز وجل وبالأسحار هم يستغفرون. وهذه كلها تروح تذهب إذا سهر الإنسان الليل كله بأحاديث وسواليف، وربما عند الرجال معصية وهو لعب الورق فهي محرمة. والمباح إذا كان مباحا فإنه ينتقل إلى حرام إذا كان يؤدي إلى فوات واجب، ويتسبب السهر بأضرار جسيمة. فإن كثيرا ممن يصاب بتوتر الأعصاب ويترتب عليه أمراض جسدية، ومنها ضعف العقل وضعف الذكاء عند الطلاب وضعف التفوق الدراسي، كل هذا من أسباب السهر. أمراض دينية وأمراض دنيوية وجسدية. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. كان يكره الحديث، كان يكره النوم قبل الصلاة قبل العشاء، ويكره الحديث بعد العشاء. إن الذي يسهر فوت على نفسه خيرا كثيرا، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الآخر من الليل فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهذه تفوت على كثير من الناس، قد حرموا منها لما كانوا يقضون أوقاتهم باللهو والسهر والأحاديث ولعب الورق وغير ذلك من المنكرات. فيا عباد الله، ينبغي لنا أن نكون أمة تراقب الله، أمة تطبق الإسلام بكل شؤونه. نعظم صلواتنا، نعظم ديننا، ونتبع رسولنا، ولا نقلد غيرنا ممن لا يولي هذه الأمور اهتماما. نحن أمة من الله علينا بالإسلام وبشريعة رسول الله بأن نجعله قدوة نقتدي به ونتأسى به في أموره كلها صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. إلهنا أغثنا، ربنا أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أنزل علينا المطر والغيث يا رب العالمين، واجعله رحمة لا غضب، اللهم اجعله رحمة لا غضب. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. والحمد لله رب العالمين.